سليم مصطفى دي العسل في الأرض. نور. يعني احنا لما بنشوف حضرتك بنسعى كثيرا بنسمع حضرتك قبل الحديث مع حضرتك. شيخنا الفاضل كنا من قبل تحدثنا عن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتناولنا بعض الجوانب منها. أول جانب كان الإيمان به. اليوم عايزين نتحدث عن جانب آخر من جوانب حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ألا وهو جانب التوقيع. فبداية كيف نوقر النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر المولى سبحانه وتعالى؟ الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة هي كانت الآية الفذة التي انطلقنا منها وهي قول الله عز وجل إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه أي تسبحوا الله بكرة وأصيلا. هذه آية جمعت حق النبي عليه الصلاة والسلام لتؤمنوا بالله ورسوله. تكلمنا فيها قبل في آخر الدروس وتكلمنا أنه ينبغي أن ندرس سيرته وينبغي أن ندرس دلائل نبوته. إذا أننا نحيا في عالم مادي طغت عليه هذه المادة فكل إنسان يريد الآن أن يتلمس رسول الله كما يتلمس هذا الكوب يتلمس دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف الشديد لما عزلت عنا اللغة العربية كأننا نفقد القرآن هو المعجزة الخالدة فلازلنا نتلو عليهم ما حدث معه صلى الله عليه وسلم وصدق عليه العلم الحديث بأن صدق على هذه الأحاديث أنها حدثت بالفعل كانشقاق الخمر إلى غير هذا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي تنصروه وقال بعض أهل العلم تعظموه تعظيما بليغا وتوقروه أي تقدموه وتحترموه صلى الله عليه وسلم. وإنما يعني جزاك الله خيرا أنك تكلمت عن التوقير قبل نصرته لأن نصرته تحتاج إلى بسط. جميل. توقير النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هو احترامه صلى الله عليه وسلم وليس احترام النبي هو في حياته فقط لشخصه الكريم ولذاته العظيم وإنما احترام النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد موته أيضا إذ الآية لا زالت سائرة تتلى في محاريب المسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إياكم أن تتقدموا بين يديه بقول ولا فعل ولا هوى ولا رأي ولا عرف ولا بلد ولا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بشيء مطلقا. فهذا حظ على توقيره وعلى احترامه وعلى تقديمه صلى الله عليه وسلم. أما قولك كيف نوقر النبي صلى الله عليه وسلم فهو بأن نعرف كيف حثت الشريعة على توقيره. ننظر في الآيات والأحاديث كيف كان الحث بليغا مباشرا على توقير النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة. كذلك كيف فعل السلف لأن الإنسان مجبول على الأسوة مخلوق ليتأسى لا يحسن أن يسير في الطريق وحده أي كانت نوع الأسوة. لا طبعا مفطور على هو الإنسان مفطور على الأسوة نعم أنه يتأسى بأي أحد لكن إحنا لما نحض الأمر نحض على الأسوة الصالحة بقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. احنا قلنا قبل كده نعم. المثلية دي تقتضي أننا ينبغي أن نمشي حذو القزة بالقزة والنعل بالنعل والشبر بالشبر والخطوة بالخطوة بأسلافنا. طب وتجديد الخطاب الديني فين من الكلام ده؟ لا احنا بنقولش الآن أسلافنا وضعوا لنا القواعد الكلية والجزئية أيضا لكن علينا الآن أن نصرفها لهؤلاء الذين يستمعوننا في الوقت الراهن في القرن في هذا القرن الذي نحياه نعم لكن لا نقول أننا نحرف لأجل الواقع لا نحن ندين الله عز وجل أن الإسلام مصلح لا أقول صالح الإسلام مصلح وصالح لكل زمان وكل مكان. طيب شيخنا الفاضل هم بيقولوا ان الواقع الان يحتاج الى بعض الشيء من المرونه خلاص يعني التعسف اللي انت فيه دلوقتي مش محتاجين التعسف اللي انا فيه دلوقتي لا مش الشيخ سمير نعم كمسلمين والله ما بدا من المسلمين هذا التعسف الموصوف انما هو دائما احيانا يدخل لسان الباطل فيهول تلك الالسنه الحداد التي وصفها الله عز وجل تهول علينا ما الفعل التي تكون لأفراد من المسلمين ولذلك أنت ترى على مستوى العالم إذا فعل المسلم شيئا يقول الإسلام أما إذا فعل يهودي أو غيره شيئا فيقولون فعلها فلان باسمه لا ينسب الدين. لماذا دائما يعترضون على الإسلام؟ لأنه هذا هو الدين الصائل الدين الذي فضح تحريفهم في دياناتهم. طب احنا مقصرين نحو الإسلام بقد ايه؟ بمقدار قد ايه؟ احنا مقصرين نحو الإسلام بمقدار 90% 90%؟ يعني 10% اتفاق بس؟ اتفاق لا اتفاق مع من؟ معهم؟ لا أنا مع الآخر؟ لا اتفاق آه. على حسب تحريفه. جميل. أنا لم أدرس كتبه حتى أعلم ما حرف هو في كتابي، لكن الأصل عندي كتابنا لم يحرف، سنتنا لم تحرف، وقيد الله عز وجل للكتاب والسنة كما سأذكر في نصرة النبي إن شاء الله عز وجل، لأن نصرته كانت على منحيين، نصرة ذاته في حومة الوغى والقتال. جميل. ونصرة سنته صلى الله عليه وسلم ودينه. طب انت حضرتك قام العلماء كتابنا محفوظ بحفظ الله اولا ثم بجهود الصحابه والتابعين والعلماء الراسخين كما سنبين ان شاء الله اذا جاءت النصرة. طب حضرتك لما تخش المسجد وانت بعد ما رجعت من العمره وتلاقيهم مختلفين عن صيام الست من شوال، هل التتابع ولا لا، او ان هو يقضي المراه تقضي الاول عليها الست من شوال وتقوم الدنيا ولا تقعد، من اجل هذه نقطة. إذا كان في المسجد اللي هو بيئة محيطة بها بداية ونهاية مش عارفين نتفق على مستوى العالم، ممكن نتفق؟ احنا مش عايزين ننظر للمسلمين بهذه الصورة القاتلة. لا بس هي لأن موجودة. الناس صارت هي موجودة. جميل. هي موجودة وكانت موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أحدثك بذلك. بس في كان في قائد. والآن الحمد لله الناس بدأت تعرف الحق من الباطل، وبدأت تنزح إلى الدعاء، وبدأوا يسألونهم ويحتاسمون إلى فتواهم، والحمد لله رب العالمين. الصورة ليست يعني ليست بهذه الشكلة، لأن هو يعني في الحقيقة الناس عندهم أيضا من يعني شبه اليأس، لا أقول يأس، لكن عندهم من هذا النصب في الطريق ما فيه في إحباط، في إحباط شديد. وأنا مش معنى أني بقول 90% لا أقول أن المسلمين على مستوى 90% من الإسلام، إنما أقول المسلمين تجاه غيرهم ماذا بذلنا نحن مع غيرنا ليقتنع بالإسلام أو ليدخل الإسلام عنده، حيز الدعوة عندنا قد إيه؟ ده اللي أقصد به إن إحنا مقصرين 90%. أما المسلمون أيوة. فالحمد لله رب العالمين عندنا صحوة وطفرة عارمة، وكما كانوا يقولون هم عدو الإسلام، لا أقول كان نقول نحن تمام. كما كانوا يقولون هم إننا نخشى من هذا المارد أن ينتفض ويقوم، وأنا أبشرهم قد انتفض المارد، ولا أقول يتململ على فراشه، بل قام يسير في خطوات حثيثة نحوكم حتى يلقنكم ما كنتم تصنعونه به بالأمس. حضرتك لو مشيت في الشارع لقيت واحد مجلدل ودانه خير، انت مسلم؟ قال لك اه. مالك؟ قال لك انا محبط. هتقول له ايه؟ هقول له قال الله عز وجل للمسلمين حينما انهزموا اعظم هزيمه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. يا استاذ محمد، نحن نريد ان نقول للمسلمين الذين يرون انهم محبطين الان مع الاحداث، نريد أن نقول له تأمل قول الله عز وجل لموسى إنك أنت الأعلى، تأمل قول الله عز وجل لمحمد وأصحابه وأنتم الأعلون إن كنتم شرط إن كنتم مؤمنين. نحن الأعلى بإيماننا، والله لو قتلنا وأهريقت دماؤنا كما تهرق المياه، كما تهرق المياه تنزف دماؤنا كالمياه، فنحن الأعلى. لا أقول ذلك تعنتا، إنما أقول ذلك من قلب الكتاب والسنة. نحن الأعلى. أين يعني الآن لما يخرج عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه ويأتي ملك الروم يريد أن يذله ما يستطيع، ليه؟ لأن عبد الله بن حذافة كان قد وعى هذا الدرس، أنت الأعلى، هذا الدرس الذي لقنه الله عز وجل لموسى من قبل، ولعلك فتحت الآن بابا وجزاك الله خيرا، لأن نفرض حلقة لمبشرات قدوم الإسلام التي ظهرت الآن. أنا بقول لك إن هذا المرض لا أقوله تعنتا ولا أقول ذلك عصبية، إنما أقول ذلك بشهادتهم. الآن هناك صحوة شهد بها القاصي والداني، الصحوة الحالية شهد بها القاصي والداني، وأنا أقول لك نظرة يسيرة وقد زاملتنا في عمرة رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وإياكم المسلمين في عمرة رمضان. وانظر، هل رأيت حول البيت من عجائز وشيوخ بعدد الشباب؟ لا. الشباب الذين كانوا يتسكعون على النواصي الآن صاروا هم الذين كما يقول أصبح عابد الأصنام سرا جهرا حماة البيت والركن اليماني. الآن هم الشباب الذين كانوا يتسكعون بالأمس القريب، هم الذين يطوفون الآن يبكون، ولا أقول يدعون بل أقول يعترفون. أنا سمعت ورأيت الشباب، وكنت أعرف ماضي بعضهم، كيف كان ما ترك باب كبيرة إلا طرق بابه، ومع ذلك رأيت هذا وأضرابه يبكون حول البيت، يضرعون إلى الله عز وجل، يبذلون في رمضاء مكة، يريدون الوصول وهم صوم، رأينا ذلك بعين رؤوسنا. نحن لا نريد إحباطا على جميع الأصعدة، والقرآن نطق بذا، غزوة أحد أنت تعلم أنها كانت هزيمة مدقعة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كما سأبين لك كيف كانوا يحبونه، كيف كانوا يعظمونه. النبي هذا الذي يعظمونه ضرب، ضرب في إيه يصيب بالإحباط أكثر من هذا، لكن لقنهم الله عز وجل درسا. كانوا إذا هزموا، وإحنا عندنا يمر التاريخ ويأتي القوم على قول من قال أننا هزمنا في مؤتة، لكن الصحيح أننا لم نهزم. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح البخاري، قال أخذ ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. لكن حتى لو قلنا أننا في مؤتة حدثت هزيمة ولا حدث ورجع خالد رضي الله عنه، قال الناس جاء الفرار، قال النبي بل هم الكرار. جميل. بس إحنا شغلتنا يا أستاذ محمد هذا المنبر وغيره من المنابر عمله أن يشير للمسلمين إلى مواضع نبوغهم. عايز أقول له أنت كويس جدا، وأنت الآن قادر على أن تتربع على سدة حكم الدنيا بدينك، لكن لم يأذن الله عز وجل بعد، فاجتهد واعمل حتى يأذن. عبد الله بن مسعود الآن، أليس عبد الله بن مسعود هذا هو الذي قام إذا أبي جهل وأسمعه القرآن أيام كان في مكة؟ فجعله الله عز. أبو هريرة يا أخي، أبو هريرة جاء يوما بمنديل وبصق فيه، بصق في منديل ثم نظر إلى المنديل فوجده من الكتان، فقال بخن بخن يا أبا هريرة، تبصق الآن في منديل كتان؟ والله لقد رأيتني عبدا عند امرأة من الأنصار أحمل لها وأنزع لها الدلو بكذا وكذا تمرأ، وقال كلمة النحو. ده أبو هريرة رضي الله عنه كان مش لا يأكل، كان من أهل الصفة. جميل. الآن صار أميرا رضي الله عنه. اقرأوا التاريخ وارجعوا أدراجكم تعلموا. لا مجال الإحباط مطلقا، وده مجال يعني ياريت يعطينا بعد ذلك فرصة لنبينه للناس. نرجع له ثاني بعد إذنك إن شاء الله. ما نتصل نخل نصلي ونرجع ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد اتفضل. يا أستاذ الشيخ خير. مع حضرتك الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله في نعمة والحمد لله. عايزين بس نسحاس كيف نزل بعض رمضان. كيف نعم؟ نسقط بعض رمضان. نسقط بعض رمضان. جميل. في أمر بعد رمضان. حاضر يا نعم. في أمر آخر. الله يحفظك شيخنا. وياكم. طب جميل. طب ننتقل من مرحلة لمرحلة تانية، من مرحلة مثلا الإحباط إلى اللامبالاة. كيف يمكن الخروج منه؟ هو في الحقيقة كل الصفات السيئة هذه إنما تعلق بالإنسان حينما يبتعد عن الشريعة وعن الأسلاف. عشان كده إحنا في أول بأس التربية والتصفية قلنا إن إحنا عايزين نحط قواعد نذكرها سويا ويذكرها الذين يستمعون لنا. القواعد دي قلنا إيه؟ قلنا نتفق مع الكل في أننا نقضي بالكتاب والسنة، ونختلف مع يعني نتاج عريض وقطاع عريض من المسلمين في قضية أننا نفهمهما بفهم أسلافنا. هي دي الركيزة، نفهم الكتاب والسنة بفهم أسلافنا. فإذا فهمنا الكتاب والسنة على هذا الوزان، قرأنا تاريخ أسلافنا، تهذب الإنسان. وقديما قالوا من قرأ عن الرجال صار رجلا، ومن قرأ عن الشجعان صار شجاعا، وهكذا. جميل. هذه الصفات ننتفض منها، وقد حدث والحمد لله الآن برضو هذا أمر أنا يعني لا أوثق عليه جملة، إنما في التفصيل فيه هناك فعلا من هو محبط، وهناك فعلا من هو لا يبالي بما حدث. أما السواد الأعظم من المسلمين فهو يعتنق القضية تماما، ينقصه فقط التوجيه السليم. هم الآن ينفقون، نعم أرى أن بعض المسلمين أو قطاع عريض من المسلمين ينفق قوته وموارده ومواهبه هدرا. نعم. طب احنا لو أغلقنا، لأنه لا يوجه، لو أغلقنا الدائرة مثلا قلنا تبدأ على المستوى العريض المسلمين وهلك قاعد في المسجد، الدائرة اللي قدامك في المسجد من طلبة العلم، من العدد الغزير اللي قاعد قدام حضرتك ده، بتقعد تبص لهم كده تقول والله يعني العدد كويس، ولكن كام من كام واحد من يخرج من المسجد ده؟ قد ايه يخرج يعني يرجع عن التزامه؟ لا، يثبت على التزامه كده ويخرج يبقى سمير مصطفى الثاني. سلام. نحن لا نريد سمير مصطفى الثاني. جميل. احنا نريد ناس ملتزمين. ربنا يرفع قدرك. امين. الان الناس يسعون جميعا لهذا الهدف. كلما نقابل طالب يبذل يقول أنا طالب علم، حتى لو لم يبذل يقول أنا طالب علم بطلب العلم، علم أنه ينبغي أن نأخذ الدين عشان نحصل الإيمان، قل آمنت بالله ثم استقم. تسمح لي بكلمة بعد إذنك؟ تفضل. كلمة بقت مطاطة شوية، أنا بقيت طالب علم. مطاطة جدا فعلا، وقل منا من يبذل في طلب العلم كما بذل أجدادنا. لكن أنا عايز بس أحقق شيء طبعًا. إنه بيقول الآن مين اللي يصبو، مين اللي في دماغه الأداعية؟ لا، في قطاع عريض. أي من وإن لم يصل من أصدنا أي واحد وقاعد بيحلم يبص في سقف الحجرة اللي وقعت فيها نفسه بقى شيخ الإسلام التامي. يا أستاذ محمد، بداية الحقائق حلم جميل، وأنه هو ما كانت إلا رؤية صالحة. جميل. أنا معيش فلوس أحلى من أن أكون معي سعير الصبح، ولابد أن يكون الحلم على قد إمكانياتي وقد قدراتي. جميل. ما هو أنا زي أقول هو نقص التوجيه، إنما في خير. أنا عايز بس عايز أصل إلى شيء، في نقص عندنا، في نقص نحتاج إلى تنظير، نحتاج إلى تنظير. طب الدعاء جزء من هذا التقصير؟ الدعاء هم جل التقصير. جميل. هم جوهر معالجة التقصير. جوهر؟ لا أقول هم أصلهم، لا هم هم بركة الأمة. هم بركة، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه كان يقول الداعي إلى الله عز وجل هذا ولي الله، هذا حبيب الله. فالدعاء هم بركة أمتنا، لكن هم يتمركز الدواء عندهم، فإذا حدث في الأمة رجوع يبقى هم قصروا شيئا. فالطلبة تماما لا يستوون جميعا على مستوى واحد. طبعا يستوون. جميل. ليه احنا مصنفناهمش بمعنى ان احنا قدام حضرتك 100 واحد قلت ال 100 دول هنخليهم 50 50 50 او 30 30، بمعنى ان ده ما ينفعش يبقى خطيب، ولكن ينفع يحضر للخطيب. ده ما ينفعش ان يبقى يحدث الناس، ولكن ينفع ان هو يعمل مراجع ويعمل لي بحث معين. الكلام ده موجود؟ الكلام ده مش موجود، ولا ارمي بذلك على عطف الدعاء. ليه؟ انا لا ابرئ المساله، مش بس هو هنا هناك قناعه عندي. ليه لا اجعله على عطف الدعاء؟ لان الظروف الواقع الذي لا يخفاك ما يستطاع مثل هذا الآن. ثم كذلك شيئا من التدني في العلم، ان لسه الناس دلوقتي بتفوق ان احنا لازم نطلب العلم. بدأ بشيخنا الكبار وعلماؤنا يتكلمون يا جماعة ينبغي ان تأخذوا العلم، تأخذ الدين تفهم. الصحابة كانوا يضربون بمكة وبيحفظوا القرآن. ليه؟ هو ده الإيمان. بقول قل آمنت بالله ثم استقم، يعني لازم يكون في خميرة إيمانية ثم اسحبها واستقم عليها ترشد. الحقيقة الناس الآن لازالت لسه لفوق، فالسواد الأعظم لسه باب يتلعثم في الأبواب البدائية، ما أقدرش الابتدائية. ولذلك أنا ما أقدرش أصنفه، ما أقدرش أقول ده خطيب وده كذا دلوقتي، إنما يحتاج إلى دفع زي الطفل كده يأكل جميع الطعام ثم بعد ذلك ينتقل. فده احنا عايزين دفع الآن لحد ما يستوي على عوده، ثم بعدين ننظر إلى ملامحه هل هذا خطيب أم لا. احنا بنقول كان أبو بكر وعمر على جنبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان خطيبه ثابت بن قيس بن شماس. طب تسمح لي أنه بيحصل في بعض الأحيان مجاملة حتى في موضوع الإجازات العلمية؟ ما هو أنا في الحقيقة أستاذ محمد نحن لا نريد أن نقف على السلبيات فقط. طب جميل. حتى نجعلها، حتى أنا بقول ليه، علشان إحنا لا نزيد في إحباط الناس. خلاص. يعني هي مواقف. جميل. هي في موجود، كل اللي هتقوله موجود، بس أنا عايز أقول إنه كان موجود في أفضل عهد. ألم يرجم رسول الله زناه؟ بلى. رجم ولا لا؟ جميل. رجم. ألم يقطع رسول الله سارقين؟ قطع. كان في موجود. جميل. لكن بنقول ان السواد الاعظم كان على وعي، عشان كده كان هذا الوقت كان وقت رفيع يضرب به المثل. طيب كلام حضرتك ايه اللي بيقول ان توقير النبي صلى الله عليه وسلم ليس باللحية ولا بالثياب ولا بالسواد؟ امال بايه؟ بيقول لك والله بتنفيذ اوامره مش شرط بكون ملتحي علشان انقره. طب كويس خالص. اليست اللحية هذه من اوامره؟ من اوامره. والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المجوس احفوا الشوارب واطلقوا اللحى. أليس هذا من أمره؟ جميل. بلى هو من أمره. يقول لك بس مش هو ده كل الدين، وكل الأفراد اللي انت بتعملها مش هي كل الدين، إنما الدين عبارة عن أفراد مفردات إذا اجتمعت صارت الدين. يعني أنا الآن لا أقول لك إن اللحية دي هي كل الدين فعلا، وإن الذي لا يطلق لحيته لا يفلح أبدا. لا، قد يفلح، لكن نقول أنه قصر في شيء يحاسب به أمام الله عز وجل. جميل. يحاسب عليه أمام الله عز وجل، لم يأتي بالأمر كاملا. أين أنت من أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ أليس هذا في جدك؟ مش هو ده النسب اللي احنا ينبغي أن نعترف به؟ ولا لازلنا الآن لو أن أرسطو ولا فيثاغورس فعل شيئا نفعل مثله؟ كما كان يقول بعض الدعاة، كان يقول لما قالها الخواجة، مش كده؟ لا، عودة الخواجة. هم هذا هو جده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيع اليوم جنازة، الكلام ده كان في الفجر، صلاة الفجر. هل تدنت هممنا الى هذا الحد ان انا اقول لا مش باللحيه ولا بالقميص القصير ولا بتقصير الثياب ولا بلبس غطاء الراس ولا امال بايه. هذا يجرك الى التفريط في كل شيء. هؤلاء الذين قتلوا علي رضي الله عنه في النهروان الخوارج كان بدايتهم ايه؟ كانوا بيسبحوا في المسجد، لكنهم رغبوا عن طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طريقه ابتدعوها اخترعوها استراحوا لها ونسوا ان الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. كان مالك بن انس رضي الله عنه يقول يفتي الناس بان هذا الضلال فتنه، اذا خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في امر بسيط فتنه. لما قال له الرجل اني اريد ان احرم من بيتي قال احرم النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، قال اريد ان احرم من المسجد قال احرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفه. فقال له الرجل وما بين المسجد وما بين ذي الحليفه؟ قال اخشى عليك الفتنه، مساله بسيطه جدا ممكن تفتح حضرتك بعد الخطوات. بس الخطوات صحيح بسيطة لكن ممكن تفتن. قال له ليه؟ قال لقول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الآية الأخرى لا المهم ذكر أنها أن يعني إذا صرت في شق ورسول الله صلى الله عليه وسلم صار في شق فقد فتنت. وإن شقق الرسول من بعد ما تبين الله الهدى آية أخرى القصد أن هو يعني إن هو إن هذه فتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جميل. فقال له تلا عليها هذه الآية قد تفتن. أين أنت منه لما الآن نظر؟ لكن هو الاعتراض لمجرد الاعتراض. هذا الذي يتكلم الآن في اللحية ولا تقصير الثوب ولا غطاء الرأس ولا الهيئة ولا السمت، هذا لو أنك ملكته في دينه لو قلت له خذ قلبك في يدك لما طوعه لله. لأنه أصلا هذه الهمة بالغ الهمة فاتر الهمة. تأمل كيف قال الله عز وجل عن المنافقين لما استأذنوا النبي قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصبر على نساء بني الأصفر ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. قال أنا أول ما أشوف نساء الروم حأفتن ممكن أقع في الفاحشة. إذن لي ولا تفتني. قال الله عز وجل إيه؟ ألا إنهم في الفتنة. قال ألا في الفتنة ما قالش يسقطون ليفيد الاستمرارية من الآن وانت طالع. لا ده أنت من زمان كنت مفتون أصلا. انتقى. اللي بيقول النهاردة الدين مش باللحية خد بالك لأني دخلت في فتنة. ما تقولش كده. إنما قل أسأل الله عز وجل أن يقويني وأن أفلقه وأن أبقى شكل النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي أليس قد جاء وإحنا نأتي في أثناء التوقير عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في معجم الطبرين الأوسط كان يقيل في شجرة تحت شجرة بين مكة والمدينة فسئل في ذلك وتنام لي في الطريق الوسط ده فقال كان رسول الله يقيل تحتها. جميل. صلى الله عليه وسلم أليس هذا بحق ولا لا؟ كانوا كذلك فأعزهم الله ولا لا؟ اما انت الان تختلف دينك. انت وحشنا فيك. بارك الله فيك. الحمد لله على السلامة حضرتك. طيب عايزين بعض النماذج والصور من خلال الصحابه الذين كانوا يقرون النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا حقا وليس كلاما يدعى. والله السلف سمعوا كلام الله عز وجل في توقيره لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. سمعوا هذا الكلام هذه الآيات سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام وهو يحافظ على هيئته حتى في اسمه. تعرف الصحيحين سيدنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في السوق إذ قال رجل أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عليك يا رسول الله إنما عليك هذا والله ما صدقش انت رسول الله بس كنت عايز دوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفور تسموا باسمي ولا تكلموا بكنيتي. قال بعض العلم بعض اهل العلم انما هذا في حياته صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ وقاره. مش بقى انت تبدا تندى ابا القاسم يبص لك ما صدقش انت والله. لا يبقى خلاص ما تقولش خالص ابا القاسم ما حدش يكنى بها. ولذلك ولد لبعض الانصار ولد فسماه القاسم فغضب بعض الصحابه وقال والله لا نكرمك ولا نكنيك. لأن الإنسان إذا كان أخاه ده من إكرامه. فقال والله لا نكرمك ولا نكنيك. ليه هتبقى أبو القاسم والنبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم؟ هذا من توقيره عليه الصلاة والسلام. طاعته من توقيره، كيف وقد جعل الله عز وجل طاعته معه في نسق. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ده جعل طاعته مقرونة بطاعة الله عز وجل. هذا تعظيم وتوقير له. سمع السلف ذلك بأذانهم ونحن عندنا آلة كما كان عند السلف آل عندنا وذن برضو. لكن مع شديد الأسف فيها غضش مش عارف أقول في إيه. أشياء كثيرة حدثت مع الخير في المسلمين، لكن حدثت أشياء كثيرة جعلت الأمر يتشوش لدرجة أنك ترى تأويلا باردا، لعلنا نزيل عليه في, في, في, في هذا المجلس إن شاء الله، كيف أول تأويلا باردا أو استطالوا على رسول الله وهم يدعون أنهم لم يستطيلوا، وربما لا يدري أنه استطال، لكن لأنه لم يقرأ عن السلف وكيف كانت شفافيتهم. أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة أن الصحابة كانوا يطرقون باب رسول الله بالأظافير، مش بيخبط كده، هو بيخبط بالأظافر كده. ده الصوت ده يسمع مين ده؟ ولا حد، ولكن بالأدب. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في واد وقال قال لبلال رضي الله عنه تحرس لنا الليلة، يعني تسهر حتى توقظنا لصلاة الفجر، فقال بلال نعم، فنام الناس ورسول الله معهم حتى علت الشمس، فكان أول من استيقظ أبو بكر رضي الله عنه، ثم استيقظ عمر، فقال عمر لأبي بكر أيقظ رسول الله، فقال أبو بكر إني أهاب، بس ده أنا خايف أقول له قوم يا رسول الله اصحى، تخيل إني أهاب وهيصلي عشان حصلت مشكلة كبيرة، صلاة الفجر ما كانتش دي عندنا، أنا صلاة الصبح اللي حصلك والله فات الفجر والله حصلت دلوقتي، لا قال إني أهابه، فأراد عمر أن ينقذه، وعمل إيه؟ فقام على باب فسطاطي على باب الخيمة من برا واخذ يقول الله أكبر الله أكبر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب رضي الله عنه والله لقد كنت أمكث سنة لا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة له وإجلالا، بل قال عمرو بن العاص الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو لذكائه وفطنته، قال عمرو رضي الله عنه في مرض عندما كان على فراش الموت يحتضر، قال وإن شئتم أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت. ليه؟ ده انت كنت قاعد معاه من امتى؟ شوف اسلم قبيل فتح مكه، يعني قعدت معاه 4-5 سنين، ايه اللي حصل؟ قال ما كنت احد له النظر هيبه له واجلالا. طب الكلام ده كان في حياتي على ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ان مات عليه الصلاه والسلام. مر يوما وانت تعلم ان عمر كان يعص في المدينه ليلا كثيرا، فبينما هو يمر في المدينه لفت نظره ميزاب، الميزاب ده زي الماسوره اللي احنا بنعملها تطرد الميه اللي هي المطر على ظهر البيت، ولا فوجد ميزابا. لمن هذا؟ قالوا للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فقلع. ليه؟ في الطريق الناس راحوا جاي. فقام العباس غاضبا وقال يا أمير المؤمنين أشهد بالله عز وجل أن الذي وضعه ها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل ايه بقى؟ قال بقى معلش في اللحية زي ما انت بتقول كده عن بعض الناس زي ما انت بتعمل يعني. بقى في الحقيقة في برضه احنا عندنا دلوقتي بقى يعني أمثلة عجيبة جدا، يعني انا اقول مش هربيها الان وربنا يقويني احسن من اني يبقى فيه لجل. ده انا بالعكس ده بعض الاحيان اصبح الكلام ليه معنى تاني، يقول لك ده بتعطلني في بعض الاحيان في الدعوة، بتعطلني في الدعوة طبعا، وادعو بايه؟ القصد المهم فقال عمر رضي الله عنه فقلع، فقال العباس اشهد بالله ان الذي وضعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر والذي نفسي بيده لا تضعه يا عباس الا على ظهري، مش هطلعك على كرسي تطلع على ظهري، على ظهر امير المؤمنين. ليه؟ توقيرا للنبي عليه الصلاه والسلام. هو احنا كان بركه نصرتنا علشان الان نحن ننشد نصرا، بركه نصرتنا يوم الرده تلك الفتنه التي قال عنها الخبراء بقى بالحروب، قالوا هذه فتنه لو انها اجتمعت على امبراطوريه، كان الاسلام لسه في المهدي، على امبراطوريه شديده الدعائم لتهاوت لحطم خلاص مع السلامة. ومع ذلك قام لها أبو بكر رضي الله عنه يوم الردة، قام بإيه؟ اتباع الكتاب والسنة، أنفذ بعث أسامة، أسامة رايح يقاتل الروم، طب ده أنت العرب مرتدة حوالين المدينة ومكة، وخللنا الجيش عندنا ناس قليلة على قدنا فقط، سيبك بقى من الروم، قال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا، أنفذوا بعث أسامة ولو جرى الكلب بأرض الأمهات المؤمنين، مش هرجع. كانت بركة. أول ما خرج بعث أسامة قدام الأعراب المرتدة قالوا يبقى أبو بكر عنده جيش جوه عرمرم عشان يطلع واحد يقاتل الروم، يبقى عنده جوه ملايين بقى أبو مليانة. فخافوا ورجعوا واختبأوا في جحورهم، فكانت بركة أن هزمناهم وغلبناهم. اتباع السنة، توقير النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في حياته وبعد موته ممن رآه وممن لم يره، بل كان ممن لم يره عجبا. طرف تابعين رسول محمد تابعين الذين رأوا الصحابة ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما انا عارف انك عارفهم، يعني اصل تعرفهم لأمرهم عجبا، يعني كلام ده معه أستوى الموضوع في الآية شائك. أنا عارف يعني أنت تريد أن ترطب المجلس، إنه هو الموضوع شائك، فتلاقي الواحد يعني أحيانا أنت حمد يعني ظن نفسه على منبر. لا لا لا، في ملحمة من ملاحم حضرتك. فبقول لي محمد بن مالك بن أنس رضي الله عنه كان يوقر النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا شديدا، فسئل في ذلك أنت بتوقر يعني ما يذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم بيتغار لونك حتى. قال أتلومونني، أنتم شايفين أنا، فكيف لو رأيتم محمد بن المنكدر؟ وكان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده يصفر وجهه ويرتعد ويبكي حتى نرحمه. ده ما شافش النبي. أيوب بن تميم السختيان كان إذا ذكر رسول الله بكى حتى يرحمه الحاضرون، يقول له طب خلاص اسكت، طب معلش، من كثرة بكائك ما شد الذكاء. كان بعضهم إذا ذكر رسول الله جف لسانه في حلقه، ريقه ينشف هيبة وأجلا له. بل ذكر أظن القاضي عياض في الشفاء أمرا عجبا، أن مالك بن أنس رضي الله عنه لدغه عقرب 16 مرة أو 17 مرة. تخيل بقى عقرب يضرب به المثل في اللدغ ويوجع، يعني مش دبانة مع الدين نص، لا أرصه 16 مرة. واحد قاعد شايف، أنا شايف كده أنس مالك بن أنس هو قاعد بيقول الحديث، ومالك بن أنس كان إذا طرق على بابك يقول روحنا تفتح الجارية تلاقي طلبة العلم، ماذا تريدون؟ الشيخ هنا، أيوة طيب نريده، يوم بعثها يقول لها قولي لهم حديث أو رأي، عايزين الفقه ولا حديث، ولا حديث أطلع أتلو عليكم الموطأ. فإذا قالوا حديث، شوف بقى صلى محمد، إذا قالوا حديث دخل فاغتسل، استحمى، دخل فاغتسل، ثم سرح شعر رأسه ولحيته والدهن، حط كريم، ولبس أفخم الثياب وأجملها وأحلاها، ثم خرج فجاء في وقار تام، فجلس على مقام مرتفع والناس من تحته لا يرفعون أصواتهم قط، ومن رفع صوته نهره مالك بن أنس الإمام ويقول له نهانا الله أن نرفع أصواتنا على رسول الله وهو حي، وكذلك تقوم سنته مقامه إذا مات. ما نرفعش صوتك والنبي صلى الله عليه وسلم وأنا بقول الحديث أبدا. ثم ليه رأي حضرتك الذين يعترضون الآن على بعض الأحاديث في البخاري؟ هو ده بقى عقوق الخلف اللي كنا نريد ان نزيل به، عقوق الخلف. هو بس بعد اذن حضرتك يقول لك ان هل يتفق بدايه هل البخاري معصوم؟ لا. طيب كيف اقرت الامه بان كل ما فيه صحيح مع ان البخاري غير معصوم؟ كويس خالص، ده بقى يدلك على ان الذي قال هذا الكلام ما فتحش كتاب مصطلح قد كده، ما تفكرش ما فيش كتاب قد كده، فيه كتاب قد كده اسمه البيقوني، ما عداش من الدنيا. لا صحيح، ما شافش. هو آفتنا كما قال الغزالي رحمه الله أبو حامد، قال الناس أعداء ما يجهلون. فهو كمان عنده جريدة مثلا أو عنده واحد ممكن يكتب له مقال، يوم هو قاعد مع نفسه مثلا بيفكر كده، قال لك هو الجماعة دول بيقولوا البخاري صحيح ليه؟ لا هو البخاري ده معصوم، ده بشر زينا زي، يبقى ممكن يغلط، يبقى ممكن مثلا كذا، ممكن كذا. طب يا جماعة اكتب اديني والله راح اكتب مقال بكرة الصبح فضيل عمود، ويكتب بقى مقال تفاجأ فيه ترهات لو رآها الغرب لشمت بنا 100 سنة. شوف 100 سنة، زي المرأة اللي خرجت تقول إن القرآن غير منضبط من حيث اللغة العربية. ليه؟ في تحريف. قالت ده بيكرر كلام من غير معنى. فين يا ستي؟ قالت بيقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا. شوف بتقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا. تخيل يعني ما تعرفش تقرأ قرآن. ومع ذلك بتتكلم، هو طبعا يعني حاول ايه. فلما يكتب مقال زي كده وقال، وانا طبعا في الحقيقه لا احب ان اكون بوقا لهؤلاء، لان احنا برضو نريد ان نبين للاخوه ان الاصل في الفتنه الصمت. يعني لما يكتب واحد مقال زي كده انا ما اقولش. طب بقول لحضرتك حتى ينتشر. لا هو بيقول لحضرتك بقول من غرض ان انا ارد عليه، تبين الحق. ما هو إذا انتشر يعني واحد النهارده مثلا يعني في واحد مثلا آخر أنا سمعت به برضه من كام يوم طلع كده في برنامج وقال البخاري وكذا وكذا وكذا. فواحد بيقول قلت له لا تكن بوقا للفتنة. ليه بقى لا تكن بوقا للفتنة؟ لأن أنا عارف الراجل ده ما حدش بيسمعه. يعني جمهوره متخلص وبان لهم أن يعني هو ليس متخصص يعني. وهو هو يعني كما يقال يلعب على الحبلين أو نشوف إيه الموجة ونشوف فما فيش. فما حدش هيسمعه يبقى إذا ما فيش ضرر حاصل منه يبقى أنا ما اشتغلوش بقى سماعة. أقول له كلامه بقى أنا مش هارضه. لا أنا أسفل. البخاري الناس يعترضون عليه من قديم. في كلام الذي يقول هذا الكلام. في كلامه إجابة على قوله لكن هو ما يعرفش. يقول كيف أجمعت الأمة على صحة ما في البخاري وهو ليس المصر. طيب. الآن أنا مثلا راح أشوف النتيجة. واحد قابلي قال لي على فكرة أنت نجحت. طيب. الشك اللي في قلبي هيقل قد إيه؟ 10-20%. أما قابلني واحد تاني قال لي لسه قاري اسمك في الناجحين أنت نجحت. الشك خف كمان شوية. 40. كمان واحد. طب لو 10. خلاص. طب 25. خلاص. خلاص كده؟ طب ده أنت بتقول الأمة كلها أجمعت بعلماء. طبعا الأمة دي إحنا بنقصد بها العلماء مش اللي زيه. هو مالش الأمة. هو الأمة دي من عندنا. هي في الفعل هو ده اللي حصل. الأمة مجمعة. على صحة الكتاب الإمام البخاري على هذا الشرط إنما جادلوه في 4 أحاديث كما قال أظن محمد بن بشار أو غيره أو محمد بن صاعد قال عرض البخاري أنت فكر البخاري ده عمله كده وخلاص ده عرضه على أحمد بن حنبل وعرضه على علي بن المديني وعرضه على يحيى بن معين وعرضه على الأكابر فكل أقر له وخالفوه في 4 أحاديث يقول ابن صاعد كان الحق فيها مع البخاري انت عارف رسول محمد ال4 أحاديث دول هم مخالفينه في ايه؟ في شرطه فقط يعني انت اتجمت درجة من الصحة لحد 100% انما متن الحديث ما فيهوش الشرط شرط على البخاري ايه؟ قال ان كل راوي يشوف اللي قدامه مقابلة ولازم انا اتأكد من كده يكون اخذ عنه وانتشر لمدة الميزة عشان ده شرط البخاري فكان بيجي واحد مثلا بلديه قاعد مع فلوس البلد ولا حاجة يوم يجي الامام احمد يقول لا ده مش على شرط انما ممكن يبقى صحيح نعم انت واخد بال حضرتك طبعا هو الثاني له عارف ايه شرط البخاري لا طب مشكله فعشان كده بيتكلم عن البخاري كتاب البخاري احنا نقول للمسلمين بعمومهم لا تسمعوا لهؤلاء وكتاب البخاري هو اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل واقرأوا فيه واجربوه وانظروا كيف يشرح الله عز وجل صدوركم به اتفضل شيخ انا عايز اقول ان ده بقى برضو من جمله عدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم أيوه. لما انا اعترض على البخاري واحمد بن حنبل احمد بن حنبل ده كان بيحفظ مليون حديث يعني من حيث الأسانيد ألف قال أبو زرع الرازي ذاكرت أحمد قال أحمد بن حنبل يحفظ ألف فقالوا له من أين عرفت يعني خلى عليك المليون حديث قال ذكرته على الأبواب يعني أجيب كده أقول له باب المياه قول اللي عندك أيوة صحيح يسمع يعده أبو زرع الرازي عدى ألف حديث أبو زرع الرازي ده نفسه يقول عندي 40,000 حديث ما نظرت فيهم منذ 20 سنة كان عندهم حافظة مش زي حافظة الأستاذ اللي معترض اللي هو بيسمع الحاجة النهارده بينساها بكرة ده لا يحفظ لنا إلا السوق بس يفضل يقول لنا المقالات كده إنما هم كان عندهم حفظة من الله عز وجل علينا بها ليحفظ الله عز وجل بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا ضوابط لما قرأها المستشرقون علم مصالح الحديث لما قرأه المستشرقون قالوا ليفخر المسلمون بعلم مصطلحهم وأنا أضرب لك مثالا يسيرا لمن كان له يعني أخذ من بدء مصطلح الحديث ليعلم فقط بس المسميات احنا عندنا حديث رسول محمد اسمه حديث صحيح حديث موضوع جميل وعندنا حديث اسمه حديث متروك وعندنا حديث اسمه حديث منكر شوف خد بالك دول 3 تسميات شوف الدقة بتاعت العلماء كانت ايه الحديث الموضوع ما كان فيه راوي كاذب اختلق كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم وده الكذب الحديث المتروك ما كان فيه راوي كذاب لكن ليس في الحديث شوف الدقة انما كان يكذب في شيء اخر جميل حاجه ما بيسمعوا كذب على الولد كذب على الوجه الروايه المشهوره بكذب على الفرس فيكذب على حد يقوم يقول لك ده ما خد بالك بقى منه لحسن ده بيكذب بره الحديث يبقى هيكذب في الحديث مع انه ما سببش انه كذب في الحديث يقوم يقولوا حديثه متروك سموه اسم تاني عندنا حديث منكر والحديث المنكر هو ما خالف فيه الضعيف الاوثق منه الراجل حفظه مش قوي على قده وخالف استقاط الحفاظ ده بس مثال واحد يبين لك شوف الدقه في التسميه وانت عارف ان الشيء اذا تعددت اسماؤه بان شرفه مش كده ولا لا ولما عظمت العرب الاسد سموه الف اسم طبعا احنا مش بصدد البحث ده علشان اللي بيسمعونا ما يحسوش ان المساله صعبه احنا عايزين نبين لهم متروك متروك جميل هل معنى كده لو انا مثلا احد المشايخ شفت بيعمل حاجه مخالفه او بتاع اترك حديثه؟ لا، في فرق كبير. ده انت بتتشعب بيا في مواضع نود ان يكون لها حلقات مفرده. نعم، انا فرصه بقى لي مده ما شفتش حضرتك. الله يبارك فيك لعلك يا حبيبي داخل لقاء. في فرق بين تنزيل الجرح والتعديل على الائمه قديما، والفرق بين تنزيل قواعد الجرح والتعديل على العلماء والدعاء حديثا. كتبنا دونت يعني الان لو روى راوي البخاري والراوي ده كذاب ما يضرنيش خلاص. ليه؟ لان هو البخاري خلاص كلامه اسانيد والدنيا معاه اسانيد. الوضع الراهن لما بنيجي نحكم على العلماء عندنا دعامتان، الضبط والعداله. العداله دي تخص دين الرجل، والضبط يخص حفظ الرجل. ده قديم، ده قديم ولا حديث؟ حديث حديث. عشان كده لما اجي احكم بقى على الشيخ الان، لما اجي انظر للشيخ، ممكن يبقى الشيخ مش حافظ كويس، مش حافظ النص كويس، ما بينقلش الكلام بدقه، انما هو في نفسه يبقى راجل كويس ودين. ولا منافاة بين هذا وتلك. وكنا بنقول ساعة الصحابة لما كانوا بيتكلموا عن الصحابة يقول لك هو عائشة رضي الله عنها يطعنون فيه. طب بتطعن في عائشة ليه؟ قال لك أصل عائشة رضي الله عنها أو في أبي هريرة تطعن فيه ليه؟ قال لك أصل أبو هريرة روى حديثا وأنكرت عليه عائشة قالت جعلتمونها كالحمر وكذا. أصل أبو هريرة روى حديثا فيه زيادة قال عبد الله بن عمر لأن أبو هريرة كان عنده زرع. في فرق بين الضبط الحفظ وبين العدالة، مروءة الرجل. لو إن أبو هريرة ينسى هل يجوز أن الصحابة ينسوا ولا لا؟ ده النبي بينسى، قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، مش كده ولا لا؟ سؤال. لو إحنا في مسألة النساء اتفق فيها الأئمة الأربعة، جميل، ينفع نخالفهم؟ والله نحن ندور مع الدليل لا ندور مع الرجال. ولذلك يمكن من الأشياء برضو اللي كنا عايزين نقول إن الخلف عقوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام مسألة الاختلاط. هل من سؤال بارز، هل من باب هم رجال ونحن رجال؟ لا والله. بل نحن نتكلم من باب الأدب. طب لما يسمع هذا الكلام على الساحة الآن ده خطأ فادح، والذي يقول هذا الكلام ينبغي أن يؤدب وأن يعلم، وأن يعلم أنه لو حفظ كتب الشافعي مثلا كلها عن ظهر قلبه لا يعد بقلامة ظفر الشافعي. يا أخي الأصل الأول، فضل الأول على الآخر. الأصل الأول يعني الشافعي حينما قلنا لنا كتاب أصول الفقه في كتاب زي الرسالة ولا غيره، مصطلح الحديث الذي كان متنذرا في كتبه كالرسالة والأم وغيره، أنت الآن حفظت كلامه جاهزا، تريد أن تجعل رأسك برأسه؟ أين لك من رأس الشافعي وعلم الشافعي وفضل الشافعي؟ لا، ده في الحقيقة خطأ. حصل لنا ليه؟ لأننا مفتقدين للتربية، مفتقدين أن الشاب يطلع. احنا أنا دائما بقول الكلام لرسول محمد وهو الذي عليه السلف، يا طلبة العلم إذا أردتم أن تطلبوا العلم بحق كما طلبه أجدادكم فلا تبدأوا بالكتب وإنما ابدأوا بالمحراب، ابدأوا بالعبادة والورع. نريد قلوبا تعرف الخشوع كما نريد عيونا تعرف الدموع. دي رسالة حضرتك اليوم؟ ده كلام أقوله دائما اليوم وبعد اليوم. قال سفيان الثوري كان الرجل كان الغلام إذا نسك وأراد أن يطلب الحديث تنسك 20 سنة. أبوي يقول له هنا ابن خزيمة إمام الأئمة الذي حاز قصب السبق قال أردت أن أحضر في حلقات الحديث فقال أبي لا حتى تحفظ القرآن، فحفظت القرآن فقلت أحضر حلقات الحديث قال لا حتى تختم الختمة قم صلي بينا وريني جاهزة بتاع. ما هو الراجل راح لأحمد بن أبي الحوارة العابد المعروف وقال له أنا أريد الآن أن أكون عابد وأحب الله عز وجل، قال تحفظ القرآن؟ قال لا. قال تريد أن تحب من لا تحفظ كلامه؟ هو كلام يعني صحيح بالعقل، معقول كده؟ تريد أن تحب من لا تحفظ كلامه؟ فإزاي الطالب الآن يريد أن يصل إلى الله عز وجل ولما يقصر به تقصر به قدمه عن قيام الليل يقول أنا قاعد بحفظ مسألة؟ ما أنت هتفسق. الإمام الذهبي يقول في طرة لسان في طرة الميزان الاعتدال كتابه يقول في مقدمته ولا يعمل بهذا العلم علم الجرح والتعديل ولا يتكلم في هذا العلم إلا تام الدين تام الورع. عشان يبقى ورع الراجل الان اللي بيحكم ويقول انا رجل وفلان رجل، ولا الراجل اللي بيقول انا اناهض طالب علم لا زال صاعدا يريد الان ان يجادل مثلا محدث كبير كالشيخ الحويني مثلا حفظه الله، يريد ان يجادله الان في حديث مثلا، يعني الشيخ الحويني صحح حديثه ولا بس انا بضعفه والله ليه؟ أصلا شايف كده، حتى ليس عنده قول من القواعد العلمية ولا. هل هذا من الأدب؟ شيخ الإسلام ابن تيمية كان يخالف رجل وجلس بين يديه، كان يخالف أصلا يرد عليه وجلس بين يديه، فقال هي يا أحمد، أحمد ابن تيمية، قال هي يا أحمد هل تبحثنا؟ قال عملي هنا أن أتعلم، أنا جاي أتعلم منك. جميل. الأدب، أدب الخلاف، الأدب بعمومه، الأدب في الخلاف والحفاظ على الأخوة والحفاظ على الوشيد، يعني دي مواضيع في الحقيقة دونها عندك ونفرد لها مواضيع. جميل. دونها عندك ونفرد لها مواضيع، لكن خلينا دلوقتي في حقوق الخلف. من أمثلة حقوق الخلف مثلا أيوه. بقول لك مسألة الاختلاط، لما احنا الآن نجد مثلا من يريد أن يثبت الخلاف بأي شكل عشان يقول أصل المسألة إذا كان فيها خلاف يبقى لك أن تعمل، طالما في خلاف وده في الحقيقة قاعدة مش منضبط، اشترك لأن في خلاف، في خلاف، في خلاف معتبر وخلاف غير معتبر. جميل. الخلاف المعتبر ما كان له وجه من النظر، أما الخلاف الغير معتبر فده اللي بيقول فيه ابن عبد البر إذا صحت السنة فلا خلاف والحمد لله رب العالمين. مفيش يبقى إجماع. طيب الاختلاط يقول المسألة فيها خلاف، ليه؟ أصل المرأة دخلت على بعض العلماء وهو قاعد فراح سألته على المسألة فأجابها، إذا هذا العالم يرى أن الاختلاط لا بأس به، هذا يصلح دليل يعارض به كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان نثبت خلاف، وبعد كده نقول ان خلاص المساله في الاختلاط فيها. الاختلاط ده يا استاذ محمد مش معناها ان ابقى ماشي جنب واحده ست في الشارع، الاختلاط معناها ان يختلط الرجال بالنساء في الزحام، نبقى كله على بعضه تنظر كده تلاقي راس امراه بجوار راس الرجل بجوار الجامعات مثلا، مثلا اختلاط اختلاط لو ده حتى تدل عليه اللغه، فاذا اختلط الرجل بالمراه هكذا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده باب يخرج منه الرجال والنساء في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وددنا لو عملنا بابا للنساء، فعمل باب للنساء خاص، ثم لم يكتف النبي بذلك بل قال صلى الله عليه وسلم للنساء يوما حينما رآهن يخرجن مع الرجال من المسجد قال استأخرنا أما تمشي تعالي كده شوي، فكانت المرأة تسير بجوار الحائط حتى ربما علقت به. طب ايه علاقة الاختلاط بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان الان لما نقول لما نرد حديث النبي قال لهم استأخرنا او ما نقول اصل الاختلاط في هذا الزمان لا باس به لان المرأة دخلت على الامام فاقرها. طب ومن ادرك ان المسجد كان فيه رجال؟ من ادرك ان الرجال كانوا مش متناثرين في المسجد؟ هل قيل لك انها دخلت في وقت صلاه؟ خلت الامام هو بيصلي بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم خصص درسا للنساء. لو خصص درسا للنساء مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختلط بهن؟ ما اختلطش بهن، احنا بنقول الخلطه الخلطه. انما ان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثهن ده مش اختلاط. خلينا نتكلم بقى في الخلوه، يبقى دخلنا في مبحث اخر. انما الاختلاط مش كده، وهذه ايضا ليست بخلوه. لان المسجد هذا مفتوح على شارع وعلى طريق وكان طرق الناس، لذلك قال الله عز وجل ولا جنبا الا ايه عابري سبيل، لان كان الناس يعبروا منه. ده لا يصلح ان يكون سبيلا. كيف يقال مثلا في فوائد البنوك المساله فيها خلاف؟ المساله من الستينات مجمع عليها. الآن المسألة الأصولية، هل يجوز لإنسان مهما كان مجتهدا ومهما كان كبير القدر أن ينقض الإجماع بعد أن انعقد؟ لا. لا. ودليل ذلك ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في مسألة العول في المواريث. ذكر أن عمر رضي الله عنه أول ما عالت الفريضة كان في زمن عمر، فجمع الكبار وجمع معهم ابن عباس، ثم سألهم في هذه المسألة فقالوا له أن نعطي الناس على قدر أنصبائهم من المال وانتهى. قال ابن عباس بعد ذلك لعطاء أو لغيره قال إنما كنت أرى أن أقدم من قدم الله وأن أؤخر من أخر الله. بقاله بقى حاجة بقاله بقاله شرس. فقال وما منعك يا أبا العباس أن تذكر ذلك يومها؟ فقال والله ما منعني إلا هيبة عمر. قال وما ينفعك الآن يا أبا العباس قد مضى الإجماع. ذكر ابن قدامة رحمه الله أن الإجماع كده خلاص انعقد، وقول ابن عباس لا يخلق الإجماع. يبقى إذا كانوا أجمعوا ثم خرج بعد ذلك من يقول إن لا بأس بفوائد البنوك، هل نقول له نعتد بقولك ونقول إن المسألة فيها خلاف ولا ينبغي لأحد أن يخرج فيقول فلان خرج علينا؟ هل الآن صار بنا دارت بنا الأيام كما يقال استدار القمر فعاد محاقل حتى نقنن للربا ونقول المسألة فيها خلاف إن أهل العلم لا خلاف فيها أجمع الناس عليها لا يعلم أحد منذ الستينات إلى أن خلق هذا الإجماع؟ خلف في مسألة فوائد البنوك نفسها، المسألة نفسها. وإذا كنا نقول إن المجمع الفقهي هذا فيه إجماع مع إن هذا كلام فيه نظر، لأن في علماء كثيرين ليسوا بأعضاء في المجمع الفقهي وهم مجتهدون، ومع ذلك لو قلنا ذلك حتى وإن المجمع الفقهي هذا يصير إجماع، طب المجمع بتاعنا البحوث المصري ومجمع جدة وأمريكا وغيره كان أجمع على هذه المسألة، فكيف ينخرق الإجماع؟ لأنه ما انخرقش ساعتها، تم الإجماع. حتى الذين يعني قالوا بالقول الآخر كانوا يقولون بالأول مع الإجماع. ما هي مشكلة في فوائد البنوك إن هو مش مقرر إن هو ربا، ده هو أقرر إن هو ربا لا شك إنها حرام. أنا بقول بعد كده إنما هو في الأول أقرر إن عقد الإجماع على كده ولا لا منذ الستينات انعقد. إذا كان قد انعقد لا يجوز لأحد أن يخرقه. ليه؟ لأن ده طعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع أمتي على ضلال. إذا أجمعوا الآن فلا يجوز لأحد أن يقول له الستة كنت ضال في وقت من الأوقات، إنه حيخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مسائل عدة، مثلا التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، وده كلام فيه غصة في الحقيقة، في حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وغيره رضي الله عنه، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فطر أو يوم أضحى، فوعظ الناس ثم ظن أنه لم يسمع، يعني لم يسمع النساء، فأتى النساء يتوكع على بلال، ثم قام معتمدا على بلال فخطب النساء، فكان فيما قال: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. قالوا: ولما يا رسول الله؟ فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كل. قلنا: هو نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليست إذا حاضت إحداكم لم تصلي ولم تصم؟ قالوا: نعم. قال: فهذا من نقصان دينها. أليست شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. الحديث ده واضح قدامك إن هو قال فإن كنا أكثر أهل النار. طب احنا الان بنقلل النساء؟ لا، عايزين نقول ان كان النساء في الجاهليه الكفار كانوا كتير، في نساء ارتدت عن الاسلام كتير، في خلاص يعني في دوائر، مش عايزين نقول المسلمات الان متى رجعوا عن الاسلام، لا احنا عايزين نقول ان حصل. تمام. فلذلك كانوا اكثر اهل النار. خلاص كده، ده معنى الحديث. يوم يجيء الجائي يقول: لا مش ممكن. ليه؟ ده الحديث في الصحيحين يعني اعلى درجه من الصحه، يعني ما حدش يختلف فيه في العالم ده. قال: لا لا لا يمكن. ما هو عجب والله يعني شر البلاء. والمستجير بعمل الحالة كربتي كالمستجير من الرمضاء من النار. أو ده بقى من الداخل، يعني مش واحد مثلا من بره بيتكلم، من بني جلدتنا، من بني جلدتنا. فيقول لما ينزل ده الحديث ده باطل. باطل ازاي؟ ده متفق عليه. قالك اصل في الحقيقة مش معقول ابدا ان في يوم عيد يصحى الصبح يقول لهم انتوا رايحين النار. نبي الرحمة. طب تأويلك ايه؟ ايه رأيك انت طيب فيه؟ طيب انت قول لي عايز تقول ايه؟ سندوا زي الشمس وماتوا زي الشمس واتفق الناس عليه. قالك التأويل هنا انه كان بيهزر بيمزح. احنا عندنا حديث اخر في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عبد الله بن عمر، بس عشان اقول لك ازاي الناس ردوا على حته بيهزر دي، ارسل عبد الله بن عمر لياخذ خراج خيبر، فاستقبله عبد الله بن عمر وقال له نام. عبد الله بن عمر نام تحت شجره كده، فالقوا عليه حجرا ففدعوه. فدعوه يعني كسروا العظام الكبيره في جسده. فجاء عبد الله بن عمر فقام عمر رضي الله عنه يخطب وقال: ايها الناس، اني قد ارسلت عبد الله بن عمر كذا وكذا، وحكى اللي حصل. ثم قال: وإنا لا نتهم به إلا اليهود، هم اللي عملوا فيه، فأنا أجلوهم من خيبر. وقد وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: نقركم ما شئنا، مش نقركم على طول، ده ما شئنا. فجاءوا رجل رأس من رؤوس اليهود قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أعطانا الأرض، ده قالوا عدوا في خيبر. فقال عمر: أظننت أنني نسيت؟ قال: نقركم ما شئنا. فقال له الرجل: كان محمد يمزح يا أمير المؤمنين. عارف سيدنا عمر قال له ايه؟ قال: اسكت، قاتلك الله يا عدو الله، لقد قال النبي كذا وكذا، كيف بك اذا عدت بك قلائصك، بطلع راكب الجمل وطلع تجري وانا بطردك من خيبر، كيف بك اذا عدت بك قلائصك وانت تمضي من خيبر. شوف بقى جواب سيدنا عمر قال له ايه؟ يا عدو الله. انت معتقد ان النبي هيتكلم عن الجنه والنار ويهزر معاك مثلا؟ ادي الظن وادي التاويل. انما لو انه اوله زي ما قلنا كده دلوقتي ان هيحصل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى تضطرب اليات نساء دوس حول صنم، يعني هيحصل رده. جميل. من النساء اكثر الذين يتبعون مسيح الدجال مين؟ نساء. يبقى هو ده التاويل، اكثر اهل النار، بس كده، بمنتهى البساطه. انما ان انا اقوله بهذه السفسفه، خد بقى عندك امثله كثيره جدا من عدم توقير صلى الله عليه وسلم. اين هذا؟ ممن كان اذا ذكر النبي عنده ارتعد هيبه له. الوقت مرة محرج بصراحة. جزاك الله خير. في كلمات قصيرة يعني ورسائل قصيرة، الأخ كان بيسأل: كيف يثبت الواحد منا بعد رمضان؟ قل: آمنت بالله ثم استقم. أنت في رمضان عملت إيه؟ قمت وصليت وسبحت وأثمرت، خليك على كده لحد رمضان الجاي. استقم، قل: آمنت بالله، اعمل عمل وخذ واستقم عليه. استقيموا ونعم ما. النبي بيقول كده في سنن ابن ماجه حديث أبو هريرة البهيلي، صححه الشيخ الألباني. استقيموا ونعم الاستقامة. بس رمضان ليه ميزة خاصة شيخ؟ أنا لا أقول الكم يا أستاذ محمد. كنت في رمضان بتصلي، اللي بيصلي في الحرم بيصلي 30 ركعة. صحيح. الآن مش هصلي 30 ركعة، لكن عايز أقول لك دون نفسك في بند قيام القائمين من الليل. جميل. إن شاء الله صبرك دايما. بس اسم القائمين من الليل. مش هصوم كل يوم زي رمضان، بس هصوم اثنين كل أسبوع، اثنين وخميس. دون نفسك في الصائمين. نعم. قل آمنت بالله ثم استقم. المداومة. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. سبحان الله بأمرك طول. مشاهدينا الفاضل في ختام هذا النقاش، أشكر بسمكم فضيلة الشيخ سمير مصطفى، جزاك الله خيرا ونفع الله بكم. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر. نلقاكم على خير، نلقاكم على مائدة الطاعة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.